مخرج الباء الشفتان تنضمان، مخرج الباء الشفتان بانضمام. وما يهمنا في كل حرف هو مخرجه وصفاته وما يترتب على الصفات. فالمخرج في الباء هو الشفتان بانضمام، يعني أن تضم الشفتين عند النطق أو تنطبق الشفتان عند النطق بالباء، يعني التعبير الانطباق أقوى من الانضمام، إن الانضمام أحيانا يوحي بالضمة وهو يكون في الواو، فالانطباق أقوى في التعبير، يعني قلنا أن تنطبق الشفتان. فنقول أب، أب. أيضا دكتور الصوت بيتموج، الصوت بيتموج، أظن إن الاجتهاد عندك مهمل شوية أو شيء من هذا القبيل، إن الصوت بيتموج يعني يتقطع ويتموج بشكل غريب، ما يتبين لنا الكلام يعني بشكل إنساني يعني. عارف هل ينفع أعيد الجهاز مرة أخرى حتى يعني يتخلص من حالة هذه اللي فيها، ولا هي يعني طيب. طيب الآن الصوت، يعني أنا يعني قبل أن أغلق الجهاز يعني ربما يكون كنت فاتح بعض ال كنت فاتح موقع بث آخر، يعني ربما يكون هو السبب أغلقته الآن، لا أدري إن كان الصوت الآن يتموج أو لا. قبل أن أغلق الجهاز يا أستاذ محمد فضلا تخبرني، يعني الصوت الآن واضح أم لا؟ قبل أن ننطلق في حرف الباء مرة أخرى، يعني أعيد ما سبق في الباء، يعني الصوت الآن واضح أم تنتظر ودكم؟ طيب الحمد لله. لا انا كنت في السبب اذا عندي ان جزاكم الله خيرا نبهتني، فانا اغلقت هذا الموقع الاخر كان يبث اثناء القراءه. طيب نقول وبالله التوفيق الباء، كل ما يهمنا في كل حرف ندرسه ان نعرف اولا مخرجه، حتى تنطق اي حرف نطق سليم تحتاج ان تعرف المخرج، الصفه ما يترتب على الصفات، ثم تاثره بالحروف اللاحقه والسابقه، هذا كل حرف في القرآن الكريم، هذا ما تحتاجه. أغلب الحروف لا تتأثر بالسابق واللاحق، إلا بعض الحروف تتأثر لها حالات معينة، ينظر إلى ما قبلها، ينظر إلى حركاتها، ينظر إلى ما بعدها، هذا في بعض الحروف. لكن جو الحروف عموما أو غالب الحروف عموما تأخذ مقطعا واحدا وهيئة واحدة، لا تتأثر بالسابق ولا باللاحق. فما يهمنا في كل حرف على العموم المخرج، ثم الصفة، ثم ما يترتب على الصفة، هذا في جميع الحروف. بعض الحروف يهمنا حركته كالراء مثلا حتى نحكم لها بالتفخيم أو الترقيق، ما قبله كما في الألف ينظر إلى ما قبلها ترقيقا وتفخيما، ما بعده ينظر إلى بعض الحروف ما بعدها كما في النون الساكنة والميم الساكنة، حتى نأتي بالإخفاء أو الإقلاب أو الإدغام أو نحو هذا. فكما قلت وأكرر وأعيد أن ما يهمنا في كل حرف على العموم المخرج، ثم الصفة، ثم ما يترتب على الصفة. وهذا هو معنى التجويد، حينما يعني درستم معنى كلمة تجويد، إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطاء حقه ومستحقه، هذا هو التجويد. تجويد إخراج، يبقى معرفة المخرج مع إعطاء حقه صفة ومستحقه ما ترتب على الصفة، فهذا هو ملخص التجويد. ملخص التجويد أن تقف مع كل حرف فتعرف مخرجه، صفته أو صفاته، ما يترتب على الصفة، لا أكثر من هذا ولا أقل من هذا. لو ضيعت شيئا من هذه الأشياء، يعني لو ضيعت المخرج مثلا أو ضيعت الصفة أو ضيعت صفة من الصفات أو ضيعت ما ترتب على الصفة هو المستحق، فقد حصل خلل في تلاوتك. أما إذا رأيت الأمور الثلاثة ورأيت بجانبها الأبواب الخاصة كما أسلفت، يعني في شأن الألف وفي شأن الغاء وفي شأن اللام تفخيما وترقيقا، وفي شأن النون الساكنة والميم الساكنة بسبب ما يأتي بعدها، في رعيت المثلين ورعيت المتقاربين ورعيت المتجانسين، بعد ذلك هذا هو تمام التجويد في سائر الحروف. الباء حرف الباء مخرجه الشفتان، إذا انطبق، لكن ليس مطلق الشفتان، ليس مطلق الشفتين مخرج للباء، لأن الشفتان مخرج للواو، لكن في الواو يكون انفراج، أما في الباء فيكون انطباق، فإذا انطبقت الشفة العليا على الشفة السفلى كان حرف الباء. أب، وكما يعني قلنا ذلك ونعيده ونكرره، أنك حينما تريد أن تقف على مخرج أي حرف، تقف على مخرج أي حرف بمعنى أن تصحح نطقك للحرف في مخرجه، بحيث تخرجه إخراجا سليما، بحيث تختبر إخراجك للحرف فتسكنه وتدخل عليه همزة الوصل، فإذا سمعت الحرف سليما صحيحا كان نطقك صحيحا، إذا رأيت أو إذا سمعت أو سمع من بجوارك النطق حينئذ خطأ كان نطقك للحرف خطأ، وستخطئ في تلاوتك في هذا الحرف. فإذا أردنا أن ننطق الباء نطقا سليما نقول أب، أب، إذا التقت الشفة العليا مع الشفة السفلى بهذا تحقق المخرج. البعض يقول أين القلقلة، يعني أنا عاهلي طبعا بكم ما شاء الله، يعني كلكم علماء كبار، تقولون أين القلقلة، لا لم نصل بعد إلى القلقلة، نحن الآن ما زلنا نتكلم عن المخرج. القلقلة هذه تابع من توابع الصفات، يعني تترتب على الصفة، ومن حضر معنا الهمزة ونحن نتكلم عن الهمزة يفهم هذا جيدا، إن الأول نقف مع المخرج، فالمخرج في الباء أب، لا نأتي إلى القلقلة بعد، أب، إذا قلت أب هكذا فقد أتيت بالباء سليمة من ناحية المخرج، لكن من ناحية الصفة سننتقل لتحقيق صفات الباء. من لم يجد إطباق الشفتين عند النطق بالباء كان نطقه للباء خطأ، فقال أر أر ولربك ولربك، لا ولربك، يبقى إذا أردت أن تجيد أو تجود نطق الباء فأحكم إطباق الشفتين عند نطقها. حينما نحقق المخرج ننتقل إلى الصفة، ذكرنا منذ قليل بأن الباء من أحرف الجر، وفي نفس الوقت هي من أحرف الشد، يبقى إذن يجتمع فيها الشدة مع الجر، إذن ينحبس فيها النفس وينحبس فيها الصوت، ينحبس فيها النفس وينحبس فيها الصوت، شأنها شأن الهمزة، لكن الباء لها متنفس ولها يعني طريق تخرج منه وهو القلقلة، إذا اجتمع فيها انحباس النفس مع انحباس الصوت، أب، هكذا انحبس الصوت وانحبس النفس في المخرج. يبقى إذا لما قلنا من لحظات إن النطق السليم للباء من ناحية المخرج فقط أن نقول أب، هذا هو النطق السليم من ناحية المخرج. إذا انتقلنا إلى الصفة، ما يترتب على هذا الانحباس في أب هو الاضطرار والاحتياج إلى أن يحصل اضطراب في المخرج عند نطق الباء حتى يصح نطقها. لماذا؟ بسبب انحباس الصوتي وانحباس النفس. لذلك النطق الصحيح للباء بعد تحقيق المخرج أن نحقق فيها صفة القلقلة. تحقيق القلقلة دليل على اجتماع الشدة والجهل بها. فمن لم يحتج إلى القلقلة عند الباء فالسبب في ذلك أنه لم يحكم انحباس النفس وانحباس الصوت فيها. فلو قلت يلعب ولم تحتج إلى القلقلة السبب في ذلك أنك لم تحكم إطباق الشفتين بحيث ينحبس الصوت فلا يجري صوت وتحكم انحباس الأوتار الصوتية فلا يجري نفس، يبقى لا نفس ولا صوت، فحينئذ يترتب على هذا اضطراب إلى القلقلة. فأنت تحتاج مضطر إلى القلقلة فتقول ويلعب أب أب أب أب. البعض يعني يأتي بالقلقلة خطأ فيقول أب أب، يعني بعد ما يحبس الصوت والنفس يأتي بالباء، تأتي بها بعد فوات الأوان، يعني أنت لا تحتاج بها لأنك حبست خلاص. لكن الأتيان بها في حقيقتها في جو الحرف، يؤتى بالقلقلة في جو الحرف تخلصا من انحباس الصوت والنفس، فكأنك يعني تداري وتواري انحباس النفس والصوت معا في وقت واحد باضطراب في نطقك للحرف في ذلك. فتقول أب يلعب نلعب، هكذا يكون النطق الصحيح لذلك. وهو من أحرف القلقلة وذلك لاجتماع الشدة والجهر فيه، فلما انحبس الصوت فيه عند المخرج بشدته وانحبس الهواء لكونه مجهورا احتاج صوته لاضطراب في مخرجه، وهذا هو تعليل القلقلة في جميع حروفها وهي خطه جدي. ومن صفات الباء الجهر والشدة كما أسلفنا، والاستفاب ليست بحرف مستعلي، إذن هي حرف مرقق يعني ينبني على استفال الترقيق منفتح مزلق، ومن هنا كان الباء حرفا مقلقلا مرققا، يبقى يراعى فيها القلقلة والترقيق. والباء من الأحرف القمرية التي تظهر معها لام التعريف، فإذا نطقت اللام ال لا تدغمها في الباء، فتقول البلد الباد البارئ البلاد البر، فلا تدغم فيها. والأحرف القمرية مجموعة في قولهم ابغ حجك وقف عقيمة. من خصائص الباء يعني مما اختصت به الباء أن النون الساكنة تتأثر بمجاورته، يبقى النون الساكنة إذا جاورت الباء يعني أتت قبلها، فحينئذ تقلب هذه النون ميما مخفى. مثال ذلك من بعد، فحينما تقع النون الساكنة قبل الباء يعني يضطر القارئ إلى قلب النون ميما، ولا تتأثر هذا التأثر إلا مع الباء، يعني لا يحصل هذا الانقلاب أو القلب إلا مع الباء فقط، يعني لا تقلب النون ميما مخفى إلا مع الباء. فهذا من خصائصه. وهو ويقول في ذلك ناظم تحفة: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. أيضا تتأثر الميم بمجاورة الباء، ميم الساكنة إذا سبقت الباء تأثرت أيضا، وهذا من خصائص الباء أيضا، هي تتأثر بها النون الساكنة فتنقلب ميما مخفى، وتتأثر أيضا بها الميم الساكنة فتخفى، وهذا من خصائصه أيضا. فلا تخفى الميم إلا مع الباء أيضا. فتقول أحلت لكم بهيمة الأنعام ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ناظم التحفة: فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للطغاء، هذا في أحكام الميم الساكن. أيضا مما يراعى عند نطق الباء أنها تضغم في الميم، وذلك في موضع واحد من القرآن الكريم، وقوله تعالى: يا بني اركب معنا، على لسان نوح عليه السلام، يا بني اركب معنا في سورة هود. طبعا بعض طرق حفص تقرأه بالإظهار، يعني بعض الطرق تقرأه بالإظهار وبعضها بالإضغام، فعلى الإظهار نضطر للقلقلة طبعا اركب معنا، وعلى الإضغام نقرأ اركب معنا. طبعا كتبت هنا وقد وضحت ذلك في كتاب شرح منظومة تلخيص النص، طبعا هذا كتاب آخر موجود أيضا على الألوكة لمن أراد أن يراجع فيها. لخصت فيه طرق أو شرحت فيه منظومة تلخيص النص للشيخ عبد العزيز علوم السود الذي نظم منظومته هذه في كتاب النص للعلامة الضباع. بهذا نكون أيضا أنهينا على ما يخص الباء. لو في أسئلة فيما يخص الباء أسمعه. في الحياة يا شيخ أنا عندي سؤال فعلا بيخص الباء فضلك، يعني حركة الشفتين أثناء نطق بالحرف الباء هل تكون يعني شبه ابتسامة أم يعني يكون الوضع الطبيعي للشفتين، أم يعني كيف يعني تنصحنا في الحكاية؟ سؤال جميل استاذ محمد بارك الله فيك. بالنسبة لهيئة الشفتين عند نطق حرف الباء، الأصل في الحروف أنها لا تؤثر في شكل الشفتين باستثناء طبعا أحرف العلة أو يحرف المد الألف والواو والياء، فدائما الألف والواو والياء هذه أبعاد، هذه في حقيقتها أمهات للحركات، أمهات للفتحة والضمة والكسرة، فشكل الفم يتأثر مع الحركات ولا يتأثر مع الحروف، غير أن هذه الحروف اللي هي أمهات الحركات أيضا يتأثر الفم عند النطق، فالفم يأخذ شكل عند الألف يأخذ شكل الفتحة، وعند الواو يأخذ شكل الضمة، وعند الياء يأخذ شكل الكسرة. هذه هي التي يتأثر بها شكل الشفتين عند نطق الحروف، أو يتأثر بها هيئة الفم عند نطق الفتحة والضمة والكسرة. أما الحروف عموما فالراجح أو الصحيح أن الشكل الفم لا يتأثر عند نطق الحروف، فحينما ننطق مثلا الباء أو الصاد أو السين أو القاف أو الكاف يكون شكل الفم مع الحرف بهيئة واحدة في جميع حالات فتحاته، وبشكل خاص بالضمة في حال ضم هذه الحروف، وبشكل الكسرة أو ينزل إلى قاع الفم، يعني دائما يكون الخروج من قاع الفم عند نطق الحرف المكتوب. فالباء مثلا لو أخذنا الباء نموذجا، حينما ننطق الباء مفتوحة نقول باء، باء، حينئذ تظهر الابتسامة اللي هي على أعلى الفم باء، كما نقول ضاء، كما نقول قاء، كما نقول هاء، كما نقول جاء، تمام؟ أما حينما ننطق الباء مضمومة بو، فحينئذ تنضم الشفتين، حينئذ تنضم الشفتان، فنقول بو كما نقول تو ونقول ثو ونقول صو، حينئذ تظهر ضمة على الشفتين. حينما نأتي بالباء مكسورة بي، حينئذ ننزل إلى قاع الفم بالباء كما يفعل في سائر الحروف. فهيئة الشفتين أهم ما تتميز به الشفتان عند نطق الباء هو الانطباق، حيث تنطبق الشفة العليا على الشفة السفلى، لأنه لو لم يحصل الانطباق التام لكانت أقرب إلى الواو، لأن الواو أيضا تقوي من الشفتان لكن بانفراج. فإذا انفرجت الشفتان يعني صار هناك فجوة بين الشفتين، صرنا إلى الواو. إذا انطبقت الشفتان صرنا إلى الباء أب. وإخفاء الباء، إخفاء الباء لا يعني انفراج الشفتين، وإنما يعني عدم إحكام الإطباق، يعني تمام. وهذا يعني مسألة الخلاف في مسألة نطق الإقلاب نطقا سليما، هل بانفراج، هل هناك فرجة بين الشفتين أو لا. الباء في حقيقتها لا تحتاج إلى انفراج بين الشفتين، وإذا حصل انفراج بين الشفتين انفراجا كاملا صارت واو، ولو شبه انفراج أو انفراج يسير كانت أقرب إلى الواو. ولذلك الأصل هو الانطباق بين الشفتين في الباء في جميع حالاتها، وإخفاؤها لا يعني عدم انطباقها، لكنه يعني عدم إحكام الإطباق، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك وعليك، وجزاك الله خيرنا يا رب، وجعلنا في ميزان حسناتك يا رب يا رب. أمين وإياكم. في أي أسئلة أو استفسارات أخرى بالنسبة للإخوة والأخوات الحضور؟ وأظن أن يعني الوقت تأخر بنا الآن الساعة يعني في منتصف الليل كما يقولون يعني، فأظن أننا يعني لزاما علينا أن نقف عند الثاني. فإذا كانت هناك أسئلة أجيب عنها، إذا لم يكن في أسئلة فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وعليك، جزاك الله خيرا يا شيخ، فأمان الله.